أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أما بعد، إخواني وأحبتي في الله وأخواتي الفاضلات الكريمات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. في النصف الأول من القرن العشرين عاش في ديار الهند علامة مسلم كبير. هذا العالم كان عالما مبرزا في علوم الطبيعة وفي علوم الرياضيات، إلى جانب علمه في العلوم الدينية، وله كتاب مشهور باسم المجموع، باسم المجموع. وقد أرادت بريطانيا أن ترشحه لنيل جائزة نوبل في العلوم، في العلوم الطبيعية، إلا أنه أبت عليه عزة نفسه أن يترشح لجائزة أيها الإخوة، وأن يكون من يرشحه هو المستعمر الذي استعمر بلاده، رجل عزيز النفس. هذا العالم الكبير أيها الإخوة، الذي كان في رتبة العلماء المذايع المشاهير أمثال أينشتاين مثلا وبور والسير جيمس جينز إلى آخر هؤلاء، يدعى عناية الله المشرقي، هو عناية الله المشرقي. أسس حزبا إسلاميا أيها الإخوة، خاشكار على ما أذكر. نعم، يروي لنا حكاية أو قصة لطيفة ستروق لكم. يقول هذا العالم الكبير عناية الله المشرقي: كنت ذات يوم من الأيام في لندن بالمملكة المتحدة، أمشي في طريق فرأيت أمامي العلامة الكبير عالم الطبيعة والفلكي السير جيمس جينز. هذا له كتب كثيرة حاول أن يقرب وأن يبسط بها العلوم أيضا للجمهور، مثل الكون الملغز أو كون الألغاز، العلم والموسيقى. المهم، عالم كبير مشهور في المجتمع العلمي. قال: فرأيت السير جيمس جينز متوجها إلى الكنيسة على ما يبدو لي، والسماء كانت تمطر، الأمطار تهطل، والرجل معه المظلة الأمبريلا، ولكنه لم يفتحها وإنما وضعها تحت إبطه، وقد فتح كتابا كبيرا يقرأ فيه والمطر ينهل عليه. قال: فأثار أمره عجبي، أتيته من خلف، ربطت على كتفيه، لم يشعر بي، كان مستغرقا في الكتاب الذي يقرأ فيه. قال: وتبينت أنه الكتاب المقدس، البايبل، يقرأ في الكتاب المقدس هذا العالم الكبير. قال: ربطت مرة ثانية فانتبه وقال: من؟ عناية الله المشرقي، مرحبا، ماذا تريد؟ قلت: يا سيدي، هو صديقه يعرفه، يا سيدي، يبدو أنك متوجه إلى الكنيسة وبيدك الكتاب المقدس. قال: نعم. فقلت: ما الذي يحمل عالما مثلك طبقت شهرته الآفاق، يعني اشتهر في العالم كله كعالم رصين ومحترم، أن يذهب إلى الكنيسة التي لا يذهب إليها ولا يختلف إليها إلا العجائز والعامة، الناس الجهلة، ليس العلماء، هكذا على الأقل في أوروبا الوضع. قال فابتسم وقال أمر آخر: قلت: نعم، المطر ينهمر غزيرا والمظلة المطرية يعني تحت إبطه. قال: شكرا، لقد غفلت عن ذلك، وفتحها واستثر بها. قال: أما جواب السؤال الأول فتأتيني الساعة 5 مساء في بيتي لكي تستمع إليه مني. قلت: وهو كذلك. قال: في تمام 5 كنت أمام بيته، وفتحت لي الليدي جينز وقالت لي: السير في انتظارك منذ برهة. قال: فدخلت علي، إلا أن الرجل كان في حالة غريبة، طرحت عليه التحية، لم يجبني، كان مستغرقا أيها الإخوة، مستهترا في أمر آخر. قال: وفي الغرفة التي يقف فيها السير جيمس جينز بلاك بورد أو سبورة، يعني لوحة، وكتب عليها بعض المعادلات وبعض المصطلحات وبعض الرسومات السريعة تتعلق بالكون وأجرامه وسعته وعظمته. قال ووجدت الرجل على حالة لم أرى من قبل مثلها، يشرح لنفسه عن الكون وعن سعة الكون وعظمة الكون واندياحه، والدموع تنهل وتسح سحا من عينيه. قال ورأيت شعر رأسه واقفا. قال مشهد لن أنساه لأنني لم أرى مثله من قبل. الرجل في حالة من الخشية والخشوع غريبة، لم يرى عناية الله العالم المسلم الكبير مثلها من قبل. قال فأذهلني ذلك، جلست على مقعدي وظللت صامتا. قال وبعد برهة التفت الرجل وأذن بي، يعني علم أنني موجود، رآني، فتنفس الصعداء هكذا وجلس. ثم التفت إلي قائلا يا عناية الله، أظنك قد استمعت إلى طرف من هذه المحاضرة التي كنت منخرطا في إلقائها على نفسي. طبعا العلماء أيها الأخوة تعلمون لهم بعض المسالك الشاذة، هم شيء يعني إيه مختلف عن عامة الناس. نعم. قال نعم. قلت نعم يا سيدي لقد استمعت محاضرة عن عظمة الكون وجلاله وسعته وانبساطه. قال يا عناية الله، استتلى يقول يا عناية الله، لقد سلخت من عمري 50 سنة في العلم والدرس والبحث، لا من أجل أن أتعلم فقط كما يظن الناس، وإنما من أجل حقيقة أجل وأشرف أردت أن أبرهنها للناس. قلت وما هي يا سيدي، ما هي هذه الحقيقة؟ قال أردت أن أبرهن للناس جميعا أن الذين يخافون الله ويعرفونه حق المعرفة ليسوا الجهلاء والعجائز والشيوخ كبار السن، إنما هم العلماء. العلماء هم الذين يعرفون الله ويخشون الله. قال فتبسمت وغضب السرج من جد. قال لماذا تتبسم؟ هل تقدر أو تظن أن هذه الغاية أو هذا الهدف هدف سخيف أو حقير؟ قلت كلا معاذ الله يا سيدي، بل على الضد، إنه هدف عظيم كما تفضلتم. إذن لماذا تتبسم؟ كأن الأمر لم يرق لك يعني، فتنظر إليه إيه؟ بهذا الاستخفاف أو الاستسخاف. قلت يا سيدي كلا، ولكن أنا أتبسم لأنك سلخت وأنت العالم النحرير من عمرك الثمين 50 سنة لتبرهن للناس حقيقة تكفل كتابنا العظيم القرآن الكريم بتقريرها في شطر آية، في جزء من آية. قال وإذا بالرجل يتحول تماما. قال ماذا تقول؟ هل هذه الحقيقة التي أخبرتك عنها وأحطتك بها موجودة في كتابكم المقدس؟ قلت نعم يا سيدي، نعم، كتابكم يقول العلماء هم الذين يعرفون الله ويخشون الله، مش علماء الدين، انتبهوا، علماء الطبيعة والكونيات، يعني العلماء في الطبيعة وفي الكونيات. قلت نعم. قال أين ذلك؟ أسمعني أتلو علي. قال فتلوت علي وترجمت له قول الله جل مجده من سورة فاطر: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال فلما سمع ترجمة هذا الشطر الآية قام ودق المنضدة بكلتا قبضتي يديه وقال يا عناية الله أسألك وأحرج عليك، أأنت صادق فيما تقول؟ بالله هل هذا في كتابكم الكريم؟ قلت نعم والله يا سيدي، ما الذي يلزني إلى الكذب؟ هذه آية من الآيات يمكن أن تطالعها في المصحف المترجم، ترجمة معاني القرآن الكريم. قال عناية الله المشرقي اكتب مني شهادة أنا السير جيمس جينز، إن كان ما تلوته على مسامعي موجودا حقا في كتابكم المقدس فهذا الكتاب من عند الله ومحمد هو رسول من عند الله. يبدو أن الرجل معناها أعلم إسلامه بطريقة أو بأخرى. للأسف في الدواوين الغربية لا نجد إيه هذه القصة، لكن العلامة الحجة والثقة عناية الله المشرقي هو الذي نقلها وهو الذي كان بطلها الثاني. ابقوا معنا إخواني وأحبائي وأخواتي إلى ما بعد الفاصل حتى نكمل حديثنا، وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ويا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى إخواني وأخواتي. إخواني وأخواتي، على ذكر السير جيمس جينز، هذا العالم الكبير النحرير، هذا الرجل كتب أيها الإخوة في أكثر موضع من كتبه العلمية، يقرر أن الكون تسري فيه روح عاقلة. هذه الروح يمكن أن يعبر عنها أو تعبر عن نفسها بشكل رياضي. فكوننا هذا أيها الإخوة ليس كونا ميتا، ليس كونا جامدا، ليس عالما من أشياء فقط، إنما هو عالم من قوانين، عالم من قوانين. كتب أحد الأذكياء يقول: حين تمر على جسر معين، مثلا جسر على نهر، ما لم تكن متخصصا، ما لم تكن مهندسا محترفا، الذي ترى يعني مجموعة من قضبان الحديد والأخشاب والوصلات والبراغي والمسامير الضخمة إلى آخره، هذا الذي ترى كتل هكذا مهندسة. فإن مر عليه مهندس حاذق أيها الإخوة، خاصة إذا كان مهندس جسور، هو تقريبا لا يكاد يلتفت إلى هذه الأشياء. كل ما يرى أيها الإخوة يرى القوانين، يرى القوانين. الجسر بالنسبة إليه نظام من قوانين، بنية من قوانين. كذلك علماء الكونيات، علماء الطبيعة الكبار الأذكياء، ينظرون إلى العالم على أنه عالم قوانين، عالم تسري فيه روح، روح عاقلة. إنها قوانين الله تبارك وتعالى، إنها آيات الله. القرآن يسميها آيات، آيات مؤشرات، دلائل على الله، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد لا إله إلا هو. فإذا السير جيمس جينز كان هذا اعتقاده. أنا الآن سأضرب لكم مثلا أو مثلين نستطيع أن نقرب بهما هذه الفكرة، كيف أن طبيعة الكون روحية ورياضية، تجد التعبير عن نفسها بشكل رياضي. أو كما قال أحد يعني ظرفاء العلماء، قال: هذا الكون مثل حجر رشيد، تعرفون اللغة الهيروغليفية، حجر رشيد. الرياضيات هي مفتاح فك رموزه، مكتوب بالرياضيات وليس بالهيروغليف، وإنما مكتوب بالرياضيات. معناه الكون هذا كون مقنن كما قلت لكم، محسوب كل شيء فيه بدقة وميزان، كيف لا، والسماء رفعها ووضع الميزان وخلق كل شيء فقدره تقديرا. اسمعوا هذا المثال العجيب حقا. كواكب المجموعة الشمسية أيها الإخوة، تعرفون الشمس الأم تدور حولها كواكب، تبدأ بعطارد مثلا، وبعدين الزهرة، الأرض، المريخ، المشتري، زحل، أورانوس، نبتون إلى آخره. الشمس والمجموعة الكواكب، سولار سيستم أو النظام الشمسي، النظام الشمسي. طبعا كل كوكب من هذه الكواكب يبتعد عن الشمس بمسافة معينة. طبعا المسافة التي يبتعد بها عطارد عن الشمس هي أقرب مسافة، زهاء 36 مليون ميل. الأرض مثلا زهاء 90 مليون ميل. الزهرة 63 مليون ميل، وهكذا. طيب هل هذه الكواكب بهذه التموضعات، بهذه الأبعاد، موضوعها كذا جزافا، أم أن هناك قانونا يحكم أبعادها، يحكم مواضعها حول الشمس في مداراتها المختلفة؟ هناك قانون، قانون سهل وجميل وعجيب، وسوف ترون أعجب ما فيه. إيش يقول هذا القانون؟ الآن لدينا هذه الكواكب، نبدأ من عطارد، سنعطي عطارد الرقم 0، بعد ذلك نعطي الزهرة الرقم 3، ثم نضيف بطريقة التضعيف، يعني 0 3، بعد ذلك الزهرة كما قلنا 3، الأرض 6، الأرض 6، المريخ 12، نعطيه رقم 12، وهكذا 24 48 96 192 284، إلى نبتون 284. جميل، نضيف إلى كل رقم من هذه الأرقام رقم 4 زائد 4 زائد 4 زائد 4، يكون لدينا المجموع. يعني في البداية 0 زائد 4 معناها 4، واضح؟ المجموع 4، ونضرب الحاصل في 9، تكون النتيجة هي بعد الكوكب عن الشمس. إذن في معادلة، في معادلة معينة تحكم هذه الأبعاد، تحكم هذه الأبعاد. لو بدأنا بعطارد كما قلنا رقم 0 زائد 4، الحاصل 4 ضرب 9 36، وفعلا هو يبتعد تقريبا 36 مليون ميل. نأتي الآن إلى إلى الزهرة، أعطيناها رقم كم؟ 3، وبعدين نضاعف 3 6 12 24 48 إلى آخره، ثلاثة زائد أربعة الحاصل سبعة، سبعة ضرب تسعة 63، وبالفعل هي تبتعد زهاء 63 مليون ميل. نأتي الآن إيه؟ إلى الأرض. الأرض كم؟ نضاعف الثلاثة ستة، ستة زائد أربعة عشرة ضرب تسعة 90، وبالفعل هي تبتعد إيه؟ زهاء 90 مليون ميل. هكذا إلى أن تفضي النوبة إلى نبتون. بكون رقمه 284 زائد أربعة 288 ضرب تسعة 2592 مليون ميل. أبعد هذه الكواكب إيه عن المجموعة، إيه عفوا عن الشمس الأم. نظام غريب يا إخواني، دقة في معادلة تحكم ذلك. نأخذ في المقابل العالم الذري، في عالم إيه؟ الذرات. أنتم تعلمون في الذرة أيها الإخوة هناك النواة، وتتموضع فيها إيه؟ البروتونات والنيوترونات. البروتونات موجبة الشحنة معروف، عكس الإلكترون الذي يدور في الفراغ الذري. البروتون موجب الشحنة، ولذلك ونحن نعلم أن شحنة موجبة مع شحنة إيه موجبة أو موجبة، ماذا يحصل؟ تنافر، سيطرد كل منهما إيه صاحبه. حتى لا تطرد البروتونات بعضها البعض، ماذا خلق الله تبارك وتعالى؟ النيوترونات. هذه النيوترونات أيها الإخوة وهي متعادلة تعمل على إيه؟ على ألا تطرد البروتونات بعضها البعض. في الفراغ الذري لدينا هناك ماذا؟ الإلكترونات، وهي سالبة الشحنة، سالبة الشحنة. طبعا الوزن الحقيقي للذرة في النواة، لكن الفراغ أيها الإخوة الذي يعطي الذرة حجمها هو بسبب ماذا؟ بسبب هذه المدارات التي تدور فيها الإلكترونات. الآن حجم النواة إلى حجم الفراغ الذري، صحيح ثقل الكتلة في النواة، لكن حجم الذرة هو بسبب هذا الفراغ الذي تدور فيه الإلكترونات. طيب حجم النواة إلى حجم هذا الفراغ كم؟ 1/10 أس 15، 1/10 أس 15، يعني معناها حجم النواة إلى حجم الذرة كلها هو جزء من مليون مليار جزء، لأنه 6 زائد 9 15، المليار 9 معناها جزء من مليون مليار جزء. العلماء يتحدثون عن ظاهرة عجيبة اسمها ظاهرة الانهيار الجذبي، انهيار كولابس، الانهيار الجذبي. يقولون ماذا يحصل، ماذا سيكون لو أن الإلكترونات هذه توقفت عن الحركة مثلا؟ مباشرة سوف إيه؟ تنجذب إلى النواة، لأنها سالبة الشحنة، سوف تنجذب إلى النواة، وسوف يصبح حجم الذرة، كل الذرة بحجم النواة. يعني كم؟ سوف يمسخ حجمها ويختزل ويخفض حجمها أيها الإخوة كم مرة؟ مليون مليار مرة، مليون مليار مرة. لكم أن تتأملوا الآن مثلا في الإنسان، يتأمل أحدنا في نفسه، يقول أنا مكون طبعا إيه في نهاية المطاف من ذرات، الطوب الذي إيه نتكون منه الذرات، صحيح في كل خلية حية مليارات الذرات، والذرات أيضا لها طوب صغير تتكون منه وهي الدقائق الذرية. لو افترضنا أنه حصل لنا انهيار جذبي، كم سيصبح حجمي أنا كإنسان؟ صعب، صعب أن نتصور، لكن الذي نعرفه أن حجمي كإنسان أيها الإخوة سوف يخفض مليون مليار مرة، مليون مليار مرة. بمعنى أن الكرة الأرضية كلها قطعا سيكون حجمها أقل من حبة قمح. تخيلوا، كل الكرة الأرضية سيكون حجمها أقل من حبة قمح واحدة. لكن يقول العلماء، وهذا الشيء العجيب جدا، هذا الحجم الصغير أقل من إيه حبة قمح تقريبا كتلته هي كتلة الأرض ذاتها، نفس الكتلة، لأن الكتلة وين؟ الكتلة في النواة. الإلكترونات هذه خفيفة جدا جدا جدا، طيارة يعني لكن لها كتل، لكن بسيطة جدا جدا جدا. من يستطيع أن يحمل هذه الحبة إلا الله تبارك وتعالى بقدرته، أو من أقدره الله من أملاكه على ذلك. ولذلك قد يقول أحدكم هذا يذكرنا بالأحاديث الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام، أن الله سبحانه وتعالى وجلت قدرته وتبارك في عليائه ومجده يحشر المتكبرين الجبابرة يوم القيامة. انتبهوا الحديث، يحشر المتكبرين الجبابرة يوم القيامة في أمثال الذر، يجعلهم أمثال الذر في زيادة عند ابن الدنيا وغيرها، يطأهم الناس بأقدامهم من الهوان، يغشاهم الذل من كل مكان. قبل أن نعرف هذه الحقيقة، حقيقة الانهيار الجذبي، كان يمكن لبعض الناس أن يستنكر، يقول كيف يمكن أن يصبح الإنسان في حجم ذرة؟ النبي محمد يقول عليه السلام، هذا هو انهيار جذبي. على كل حال أدركنا الوقت ولم نفض إلى ما أردنا أن نقول. الذي أردنا أن نقوله شيء لسه وراء ذلك، سنربطه إن شاء الله بالروح السارية في الكون وتمظهراتها الرياضية، لكن إن شاء الله على موعد بإذن الله قريب مع حلقة قادمة. وإلى ذلكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد في الأولى، له الحمد في الأخرى.